إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور. ثم مر رحمة الله عليه في ذكر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى، ثم خلص إلى ثاني نوعي التوحيد، فقال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. فذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه أقسام التوحيد في قوله: إثبات ذات الرب جل وعلا، وهذا توحيد الربوبية، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وهذا توحيد الأسماء والصفات. ثم قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، وهذا توحيد الألوهية. ثم إن الشيخ رحمة الله عليه ذكر طريقة الكتاب والسنة في تقرير توحيد الربوبية، ثم أخذ بعد ذلك يتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. ولقد تحدث المهتدون بالله والعالمون بجلاله وكماله عن الخير الكثير الذي عاد عليهم من وراء العلم بالله وصفاته وأسمائه، وعلى الرغم مما بهروا به العقول ببيانهم، فإن علمهم الذي أناروا به القلوب وهدوا به العقول يبقى قطرة من بحر وشربة من نهر، مما هنالك مما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ووراء النصوص من الأسرار والأنوار ما يبهر العقول ويضيء النفوس، وحسبك أن أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، الذي هو أخشاهم لله وأتقاهم له جل في علاه، قرر فيما أخبرناه أنه لا يستطيع أن يحصي المحامد والمدائح التي يستحقها رب العباد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبتله لربه: لا أحصي ثناء عليك. وعلى العبد الحاذق الذي يريد النجاة والفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة أن يجتهد في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وهذا القسم من أقسام التوحيد من الأهمية بمكان، والإنسان إذا ما حصله على الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده في أرضه تحصل من وراء ذلك على كثير من الفوائد، لأن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله جل وعلا، لأن العباد إذا شاءوا أن يعرفوا ربهم وأن يزدادوا به علما فليس أمامهم من طريق إلا التعرف إليه عبر النصوص الواصفة له والمصرحة بأسمائه وصفاته، لأن الله غيب لا يرى في الحياة الدنيا. واستمع إلى قوله تعالى معرفا بنفسه جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فذكر الله تبارك وتعالى من صفاته في هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى ما ذكر. وانظر إلى قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وكذلك انظر إلى حديث ربك تبارك وتعالى وكلامه عن فعله في كونه، إذ يقول ربنا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فإذا تعرف الإنسان على ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كان من وراء ذلك من الخير ما لا يقادر قدره. وهذه سبيل المرسلين في التعريف برب العالمين. فعندما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه الذي أرسله عرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أقصر طريق. والنصوص الواردة في هذا كثيرة جدا، بل القرآن كله حديث عن الله تبارك وتعالى. وقد أوجز القرآن خلاصة الرسالات السماوية في آية واحدة، هي قول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلخص الله تبارك وتعالى وأوجز في كتابه العظيم في آية واحدة الرسالات السماوية، وجعل ذلك واضحا كما ترى في هذه الآية العظيمة. وقال موجزا خلاصة ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية وتحقيقها قولا وعملا إذا لم يعرفوا صفات الباري جل وعلا. بل يمكن أن تقول صادقا إن أكثر الخلل الذي يقع في أمور الاعتقاد وأمور العبادة والعمل والأخلاق والسلوك إنما هو بمصدره يعود ويؤوب إلى هذا الخلل في معرفة وفهم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ومن هنا تدرك عظم الجناية، جناية أولئك الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته وأسماءه وأفعاله أو شيئا منه، لأنهم بذلك يغلقون باب المعرفة بالله تبارك وتعالى أمام خلقه. فالموجود إذا جهلت صفاته وأسماءه وأفعاله أصبح فكرة مجردة لا يكاد صاحبها ينتفع بها شيئا. والذين انحرف بهم المسار فنفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته أغلقوا من باب المعرفة الإلهية بمقدار ما نفوه من الأسماء والصفات، فهذا خطر عظيم. فإنه يمتنع كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: يمتنع معرفة ذات الله بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية أو السلبية، يمتنع معرفة ذات الله تعالى بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية. ولو قدر ذلك أو فرض العبد في نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية فليس ذلك معرفة بالله البتة. وهذا بعينه الذي وقع فيه المعطلة، فإنهم لما نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته الحسنى ونعوته المثلى، لما فعلوا ذلك أثبتوا ذاتا مجردة من جميع الصفات، والذات المجردة من جميع الصفات لا تكون إلا عدما. وقد أخطأ خطأ عظيما من ظن أن رب العالمين ذات مجردة عن كل أمر سلبي أو ثبوتي، ولهذا لم يتجه هذا الاتجاه، يعني الاتجاه السلبي الكلي لما هو ثبوتي أو عدمي، يعني ما ينفع لله تبارك وتعالى من صفات النقص فهذا عدمي، أو ما يثبت لله تبارك وتعالى من صفات الكمال فهذا ثبوتي. لم يفعل ذلك، أعني السلب الكلي، إلا القرامطة الباطنية، ويقررون فيما يقرر له من باطل عدم جواز إطلاق الوجود أو العدم على الله تبارك وتعالى، فأي معبود يعبدون؟ وكذلك يبون أن يطلق على الله كونه عالما أو ليس بعالم، فهو عندهم لا عالم ولا غير عالم، أو قادرا أو ليس بقادر، فهذا عند أهل الزيغ والضلال، وقد دخل عليهم الانحراف من هذه البابة، وهي هذا الخلل والخطأ الواقع في الأسماء والصفات. والعلم بالأسماء والصفات أحد ركني التوحيد، ويدلنا على أهمية العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن المعرفة بهما أحد ركني التوحيد. والتوحيد هو الأمر الأعظم الذي لأجله أرسل الله رب العالمين الرسل وأنزل الكتب. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل نوعان، نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. فتوحيد علمي وتوحيد قصدي إرادي، يسمى الأول التوحيد العلمي والثاني التوحيد القصدي الإرادي. الأول توحيد علمي لتعلقه بالأخبار والمعرفة، والثاني قصدي إرادي لتعلقه بالقصد والإرادة. ومدار النوع الأول من التوحيد وهو التوحيد العلمي على إثبات صفات الكمال لله رب العالمين، وعلى نفي التشبيه والتمثيل بالمثال عنه وتنزيهه عن العيوب والنقاص. هذا ركن ركين كما ترى في عقيدة المسلم، لا تصح عقيدته بدونه، وهو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. بل للدلالة العظمى على ذلك أنزل الله رب العالمين في كتابه العظيم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فجعل التعليل هاهنا منصرفا لمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وخلق السماوات السبع والأراضين السبع وتنزل الأمر القدري والأمر الكوني بين السماوات والأرض، إنما كل ذلك كان لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد لا يكون إلا بأن يكون المرء قعيدا في باب الأسماء والصفات. فإن الشريعة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى تقصد إلى إصلاح الإنسان بتعبيده لله جل وعلا، وطريق الصلاح هو إقامة العباد على منهج العبودية الحقة لله الواحد الأحد. ولقد كان المفتاح الذي فتح به الرسل قلوب العباد آيات الله التي تحدثهم عن ربهم وتربط قلوبهم به، وبذلك تتجه قلوبهم ووجوههم إلى الواحد الأحد. لقد كان المحور الذي يدور حوله القرآن كله هو الحديث عن الله تبارك وتعالى وصفاته وفعله في الكون وبيان عظمته وجلاله والدعوة إلى الاستجابة لشرعه والابتعاد عن مقته وغضبه وبيان فعله بأهل طاعته وأهل معصيته جنة ونارا ثوابا وعقابا. ولقد كان هذا الحديث على هذا النحو ولا يزال هو الذي يهز النفوس ويحرق القلوب ويزيل الأضرار والأرجاس التي تحبس الإنسان عن الخير. استمع إلى قول ربك جل وعلا يحدثنا عن تأثير النصوص المنزلة في نفوس الأخيار من هذه الأمة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فآيات الله تبارك وتعالى المنزلة عندما تمس شغاف القلوب تحدث فيها هذا الأثر وفي الأجساد كذلك كما وصف ذلك القرآن العظيم. إن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو العاصم من الزلل وهو المقيل من العثرة وهو الفاتح لباب الأمل وهو المعين على الصبر وهو الواقي من الخمول والكسل. فإن النفوس قد تفو إلى مقارفة الفواحش والذنوب فتذكر أن الله يراها ويبصرها وتذكر وقوفها بين يدي الله فترعوي وتجانب المعصية ويقع الإنسان في الذنب والمعصية ثم يذكر سعة رحمة رب العالمين فلا يتمادى في الخطيئة ولا يوغل في طريق الهاوية بل يعود إلى الله ربه التواب الرحيم قارعا بابه فيجد الله توابا رحيما. وتتناوش العبد المصائب والمكاره فلا يجزع ولا يهلع ويلجأ إلى الحصن الحصين والركن الركين ويقابل المكاره بنفس راضية ويقارع الأشرار فيجدون في منع الرزق عنه زعموا وقسم العمر منه أرادوا. ويعلم الفارس في مجال الصراع أن الأرزاق والأعمار بيد الله تبارك وتعالى وحده. وقد تحدث ابن القيم رحمة الله عليه عن الآثار التي يورثها الإيمان بأسماء الله وصفاته وذكر أن لكل صفة من صفات الله عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها. فعلم العبد بتفرد الرب جل وعلا بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل على الله باطنة ويثمر له لوازم التوكل وثمراته ظاهرة. وعلمنا بسمعه وبصره وعلمه يقتضي ألا يخفى على الله تبارك وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكل ذلك يثمر للعبد حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله جل وعلا ويجعل تعليق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه قائمة فيثمر له ذلك الحياء باطنة ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح والرذائل. وكل ذلك من ملاحظة صفات الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي يذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. ومعرفة العبد بغنى الرب وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته وعفوه كل ذلك معرفته توجب له سعة الرجاء ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. ومعرفة العبد بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة من الخضوع والاستكانة والمحبة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه علم العبد بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. فهذا تقرير هذا الإمام الكبير رحمة الله عليه، وهو حق في حق من حق كما ترى. وتحدث ابن القيم رحمة الله عليه في موضع آخر عن تأثير العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأوامره وأفعاله في نفوس العباد، فقال: إن أحد أسرار القرآن العظام هو تحديثه عن رب العباد حديثا يجلي فيه القرآن الرب لعباده عبر صفاته. فتارة يتجلى الرب عبر آيات الكتاب في صفات الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد العبد فارغا إلا من محبة الله جل وعلا. فإذا أراد منه غيره أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأبت أحشاؤه، وذلك يأباه القلب ويأباه الفؤاد كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فتبقى المحبة طبعا لا تكلفا ولا تكلف معها. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان والعطف، انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه، وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغلي غلق أرضه في البذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعونتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكيرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم، انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحيي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره، إذ هو السميع البصير العليم الحكيم، أو يخفي في سريرته ما يمقته ربه عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحب والقيام بمصالح العبد وسوق أرزاق العباد إليه ودفع المصائب عنه ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه وتعالى. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ربه ويختاره له مولاه. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء، أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. وجماع ذلك كما يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات الإلهية تارة وبصفات الربوبية تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إلى طاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار بين يديه. وكمال ذلك كما يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده دونه ولي ولا شفيع. وأنا أشهد أن هذا الكلام لا يخرج إلا من قلب محب ومن لسان صادق، أحسبه كذلك. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة. وأزعم وكل زعم في كتاب الله تبارك وتعالى باطل، فأقول إنك ربما شممت من هذا الكلام رائحة كبد مشوي، فهذا رجل محب فرحمة الله عليه. والعلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أشرف العلوم، وقد أولع الناس قديما وحديثا بالعلم والمعرفة، فتراهم هداهم الله تبارك وتعالى ينقبون في الخرائب والكهوف ليتعرفوا على أخبار الماضين وأحواله، ويدرسون نبوءات الذين يتحدثون عن الغيب ليعرفوا الأحداث الآتية زعموا، ويقترعون المراصد ليتعرفوا على النجوم والشموس والأقمار، بل أرسلوا المراكب الفضائية التي تنطلق في الفضاء تحمل رجالا أو آلات تكشف الكون وتبين الخافية من أموره وأحواله، وبحث البشر في الأرض جبالها وسهولها وطبقاتها، وغاصوا في البحار ليعرفوا ما فيها من حيوانات وأسرار، ودرسوا أحوال الإنسان والنبات والحيوان، ووضعوا المؤلفات التي تدون العلوم التي عرفوها، فدونوا علوم التاريخ والجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء والطب والنبات وغيرها من العلوم في شتى أنواع المعرفة. وإذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فإن العلوم التي تعرفنا بربنا أشرف العلوم، فالعالم بالله أفضل من العالم بالديدان والحيتان وطبقات الأرض والحيوانات والنجوم والإنسان. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلومات التي تتعلق بالباري جل وعلا أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه أشرف العلوم، العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أشرف العلوم. إن الإسلام يدعو أتباعه إلى العلم والنظر وارتياد الكون والبحث في أسراره، ولكنه يذم الذين يقف علمهم عند حدود هذه الحياة الدنيا ولا يتعداه إلى العلم بخالق الحياة وفقه الغرض الذي أوجد الله من أجله الحياة والأحياء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإذا كانت علوم الدين أفضل العلوم، فإن العلم الذي يعرفنا بالله أفضل من غيره من العلوم. ولذلك كانت النصوص المعرفة بالله وأسماء وصفاته أفضل نصوص القرآن، وهذا ملحظ واضح ودقيق معا. فالنصوص المعرفة بالله وبأسماء وصفاته أفضل نصوص القرآن، فآية الكرسي كما صح في الأحاديث أفضل آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، كما أنه في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لأبي: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبضته في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي في صفات الله تبارك وتعالى ونعوت جماله وكماله وجلاله، فلأجل ذلك هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك ثلث القرآن، قل هو الله أحد السورة تعدل ثلث القرآن، وهي صفة الرحمن، ومن أحبها أحبه الله رب العالمين كما في الحديث. وذلك الإمام الذي كان يؤم الناس يأبى إلا أن يأتي بها في كل ركعة من الصلاة الجهرية يسمعها الناس من خلفه، فلما سئل عن ذلك بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. وأما في الرواية الأخرى في الواقعة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. وما هي إلا صفة الرحمن جل وعلا، كما أقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. فإذا كانت النصوص المعرفة بالله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أفضل نصوص القرآن كما في آية الكرسي وكما في سورة الإخلاص، فإن ذلك يدل على أن العلم إنما يشرف بشرف معلومه، وما عظمت هذه النصوص إلا بحديثها عن الإله الواحد المعبود جل وعلا. فالعلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه. العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه أصل للعلم بكل ما سواه. العلم بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته تبارك وتعالى المثلى أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات غير الله تبارك وتعالى قسمان. المعلومات غير الله تبارك وتعالى قسمان: الأول المخلوقات التي أنشأها الله تبارك وتعالى وكونها وأوجدها، والثاني الأوامر التي أمر بها، وهي قسمان: الأمر الكوني القدري الذي خلق به الخلق، والأمر الشرعي الديني الذي هو مطلوب من الخلق. فإذا كل ما سوى الله تبارك وتعالى ينحصر في هذين القسمين: مخلوقات أنشأها الله تبارك وتعالى وكونها وأوجدها، وأوامر أمر الله تبارك وتعالى بها، أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني. والله تبارك وتعالى هو صاحب الخلق والأمر، فهو الخالق للمخلوقات وهو صاحب الأمر فيها، ألا له الخلق والأمر. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما أي الخلق والأمر مرتبطان بالأسماء الحسنى ارتباط المقتضي بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة به والإحسان إليه لتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله جل وعلا مصلحة وحكمة ولطف ورحمة وإحسان وبر، إذ مصدره أسماؤه الحسنى التي لا أحسن منه. فإذا كل ذلك مصدره في المنتهى يؤول إلى الأسماء الحسنى. وفعل الله تبارك وتعالى لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدا ولا عبثا. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بالله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أصل للعلم بكل ما سواه، والعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها، يعني بالأسماء الحسنى. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع إنما يكون فيما يأمر به العابد أو يفعله، إما أن يكون لجهل به أو لعدم حكمته، يعني لجهل بالعبد أو لعدم حكمة لديه. وأما الرب جل وعلا فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. ونسير خطوة إلى الأمام فتجد في كل حين نفس ابن القيم تعرفه إن كنت به خبيرا، حتى ولو كان في بضع سطر يكون هنالك لائحة أو في جملة متراكبة، فرحمة الله عليه. والعلم بالأسماء والصفات يؤدي إلى زيادة الإيمان، والإيمان يزيد بالعلم والعمل، فكلما علم العبد عن الله وآياته شيئا ازداد إيمانا، وكذلك إذا استجاب العبد لما أمره الله به ازداد إيمانا، وينقص الإيمان بنقص العلم والعمل. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمنون يصدقون بآيات الله المنزلة وما تضمنته من علوم وتشريعات، مع عزمهم على الامتثال لما دعتهم الآيات إليه، وهذا يزيد إيمانه. أما المنافقون فإنها تزيدهم كفرا بسبب تكذيبهم واستكبارهم عن الاستجابة لله. إذا تليت عليهم الآيات زادت الذين آمنوا إيمانا، لأنهم يصدقون بها، وهذا عمل صالح يزداد به الإيمان، ويعزمون على العمل بمقتضاها، وهذه نية صالحة يزداد بها الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم يكذبون، وهذا عمل طالح يقل به الإيمان، وينكرون ويجحدون، وهذا شيء سيء يقل به الإيمان. فانظر إلى هذا المؤدى. ولا شك أن من أعظم ما جاءت به النصوص وبينت أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فمن آمن بها وفقي معناها وعمل بمقتضاها فإن إيمانه يزداد زيادة عظيمة. وعامة الخلل كما مر إنما هي من الجهل وعدم الإحاطة بما ينبغي أن يحاط به ويعلم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. إن العلم بأسماء الله وصفاته والفقه لمعناها والعمل بمقتضاها وسؤال الله بها يوجد في قلوب العابدين تعظيم الباري وتقديسه ومحبته ورجاءه وخوفه والتوكل عليه والإنابة إليه، بحيث يصبح الباري في قلوبهم المثل الأعلى الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وليس لأحد مثل هذه المكانة التي في قلوبه. وبذلك يحقق العبد التوحيد القلبي، ويتحقق بذلك منه العبودية لله جل وعلا، وتخضع القلوب لجلال الرب وتسكن النفوس لعظمته. وقد دلت النصوص وذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحا صحيحا صريحا، دلت النصوص وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك على عظم ثواب من أحصى أسماء الله تبارك وتعالى، عظم ثواب من أحصى أسماء الله تعالى. ينال الحافظ لأسماء الله تبارك وتعالى العارف بمعناه العامل بمقتضاه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وهذه قيود. ينال الحافظ لأسماء الله تبارك وتعالى عدا العارف لها معنى العامل بمقتضاها كما ينبغي لأسماء الله تبارك وتعالى من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه، والحديث إلى ها هنا ثابت لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم بالحديث. وأما التعيين بالعد فوقع فيه النزاع على حسب ما ورد من العلل في إسناد الترمذي وغيره. وأما تحقيق القول في المراد بالإحصاء المذكور في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها، لابد أن يفهم لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون فهم لفظ النبي على حسب قصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحصاها دخل الجنة. اختلف أهل العلم في المراد بالإحصاء المذكور في الحديث من أحصاها، فقيل المراد به الإحاطة بمعانيها، وقيل العمل بمقتضاها مع فقه معناها. والصواب من القول أن المراد بالإحصاء هو عدها حتى يستوفيها حفظا، فإن هذا هو معنى الإحصاء في اللغة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم باللفظ العربي المبين، وينبغي أن يجنح إلى دلالة اللفظ لغة حتى يمكن أن يصل المرء إلى مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لفظه. فهذا هو معنى الإحصاء في اللغة، العد حتى يستوفيها حفظا. يقول ابن منظور: الإحصاء العدد والحفظ، يعني يعدها حتى يستوفيها حفظا، فهو العدد والحفظ. وأحصى الشيء أحاط به، وفي التنزيل: وأحصى كل شيء عددا. قال الأزهري: أي أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كل شيء، فسبحانه سبحانه هو العليم الخبير. وأحصيت الشيء عددته. وقال الفراء في قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليه، علم أن لن تحفظوا مواقيت الليل. وقال الفيروزابادي: أخذ من لفظ الحصى الإحصاء، وهو التحصيل بالعدد، يقال أحصيت كذا. واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعدد كاعتمادنا فيه على الأصابع، يعتمدون في العدد على الحصى كما نعتمد نحن في العدد على الأصابع. فجاء لفظ الإحصاء أخذا من هذا الأصل. وقال ابن الأثير في أسماء الله المحصي، وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه وأحاط به فلا يفوته دقيق منها ولا جليل، والإحصاء العد والحفظ. هذا كله في البحث عن دلالة اللفظ لغة. لفظ أحصاها، من أحصاها؟ دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فمن أجل أن ندخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى بإحصاء هذه الأسماء، لابد أن نفهم معنى الإحصاء الذي يريده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الأثير وفي الحديث لا أحصي ثناء عليك، أي لا أحصي نعمك والثناء بها عليك ولا أبلغ الواجب فيه. والحديث الآخر أكل القرآن أحصيت، أي حفظت. وقال الزجاج يقال حصيت الحصى إذا عددته، وأحصيته إذا ميزته بعضه من بعض. فيقول حصيت الحصى من غير همز، حصيت الحصى إذا عددته، وأحصيته إذا ميزته بعضه من بعض. وقد فسر البخاري الإمام رحمة الله عليه الإحصاء بالحفظ، فقال بعد روايته للحديث الذي مر ذكره وهو في الصحيحين من أحصاها دخل الجنة، قال أحصيناه حفظناه. قال أحصيناه أي حفظناه. ويدل على صحة هذا القول أنه وردت رواية في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فهنا في هذا الحديث لا يحفظها أحد، وفي الحديث الآخر من أحصاها. قال ابن حجر رحمة الله عليه، قال النووي رحمه الله، قال البخاري وغيره من المحققين رحمهم الله تعالى معنى أحصاها حفظها، وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. وقال في الأذكار هو قول الأكثرين، يعني أحصاها حفظها. وقال ابن الجوزي رحمه الله لما ثبت في بعض طرق الحديث من حفظها كهذه الرواية التي مر ذكرها لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، من حفظها لا يحفظها بدل من أحصاها. قال ابن الجوزي اخترنا أن المراد العد، أن المراد بأحصاها عدها حفظها، أي من عدها ليستوفيها حفظا. هذا هو الصواب من القول إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن حفظ هذه الأسماء المباركة يبارك النفس ويزكيها ويرفع قدرها ويعليها ويملأها بالأسماء الفاضلة الطيبة. ولو ينافي هذا ما ذكره العلماء من أن الحافظ لها ينبغي له التفقه في معانيها ودعاء الله تبارك وتعالى بها. يقول ابن عطية رحمة الله عليه فيما ذكره عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله معنى أحصاها عدها وحفظها، ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. فانظر كيف آل الأمر في المنتهى إلى هذا الأمر الجليل العظيم، عدها وحفظها، ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. ورتبة الفقيه بمعاني هذه الأسماء الحافظ لها فوق رتبة الذي أحصاها ولم يحط بمعناها، كما أن رتبة الذي يفقه معاني القرآن ويتدبر في آياته ويتأمل في معانيه ويستخرج منه مستنبطا أحكامه، رتبة هذا فوق رتبة الذي يحمل القرآن على ظهر قلبه من غير ما معرفة لمعانيه ولا تدبر لما فيه. هذا ما لا نزاع فيه ولا حول. ف فرتبة الفقيه بمعاني هذه الأسماء الحافظ لها فوق رتبة الذي أحصاها ولم يحط بمعناها، وفوق هذين الحافظ لها الفقيه بمعناها الذي يدعو الله ويمجده بها، فهو يرى هذا الأمر شاهدا عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها وعددها سردا غيبا، الثانية فهم معانيها ومدلولها، الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالإحصاء هنا الإيمان والفقه للمعنى، أو الإحصاء هاهنا حفظ كتاب الله المتضمن لها أو العمل بمقتضى. قال ابن حجر رحمة الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها أربعة أقوال: أحدها حفظها، وثانيها من عرف معانيها وآمن بها وبما فيها، وثالثها من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها، ورابعها أن يقرأ القرآن حتى يختمه، فإنه يستوفي هذه الأسماء في أضعاف التلاوة. واختار هذا المذهب يعني الأخير، وهو أن يقرأ القرآن أي يحمله على ظهر قلبه حتى يختمه، وحينئذ يستوفي الأسماء الحسنى في أضعاف، يعني في أثناء وخلال التلاوة. اختار هذا المذهب أبو عبد الله الزبيري. قال النووي: الأول هو المعتمد، وهو حفظها، حفظ الأسماء الحسنى. قال ابن حجر: ويحتمل أن يراد من ذلك، يعني من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحصاها وحينئذ حفظها، يعني من تتبعها من القرآن، ولعل هذا هو مراد أبي عبد الله الزبيري رحمة الله عليه. وعلينا أن نمجد الله تبارك وتعالى ونعظمه سبحانه، وأن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فأسماؤه تعالى وصفاته تدل على عظمته تبارك وتعالى، ومن هنا كثرت أسماؤه وصفاته. وقد قيل: العظيم من كثرت صفات كماله، العظيم من كثرت صفات كماله. وإذا كانت صفات الله وأسماؤه تدل العباد على عظمة الباري جل وعلا وكماله وسؤدده، فإنها أعظم سبيل يستطيع العباد سلوكه لتعظيم الله وتقديسه وتمجيده ودعائه. وقد أمرنا الحق جل وعلا بدعائه بأسمائه الحسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب، أي اطلبوا منه بأسماء. يقول ربنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء في حقيقته هو الطلب. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: فادعوه بها، يعني فاسألوه، اطلبوا منه بأسمائه الحسنى. ودعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى مرتبتان، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. المرتبة الأولى دعاء ثناء وعبادة، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نمجده ونثني عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أحب إليه المدح من الله، فتثني عليه وتمجده وتعظمه وتقدم بين يدي المسألة ما يناسب المسألة من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ما من أحد أحب إليه المدح من الله، كما في اللفظ عند البخاري في الصحيح: ما أحد أحب إليه المدح من الله. وقد وعد الله تبارك وتعالى بذكر من يذكره، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأخبرنا الحق جلت قدرته أن الذاكر لله يطمئن قلبه وتهدأ نفسه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا كله كما رأيت هو القسم الأول من أقسام دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، دعاء ثناء وعبادة. وأما القسم الثاني فهو دعاء الطلب والمسألة. وقد أمرنا الله رب العالمين بدعائه والطلب منه ووعدنا بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء الله وسؤاله لا ينبغي أن يكون إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فلا يقال: يا موجود أو يا شيء اغفر لي وارحمني، لأنه ليس في ذلك من الثناء على الله تبارك وتعالى ولا من إثبات الحسن شيء. عندما تقول يا موجود أو تقول يا شيء، فأي حسن يثبت هاهنا لمن ناديت؟ وقد نبه علماؤنا إلى أن السائل ينبغي أن يتخير في كل سؤال الأسماء المناسبة للطلب الذي يطلبه، وهذا ملحظ دقيق رقيق. يقول العلامة ابن القيم: يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه سبحانه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل وجدها مطابقة لهذا الأصل. ويقول: يأتي السائل بالاسم الذي يقتضيه المطلوب، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يحسن، يقول الإمام عليه الرحمة، أن تقول: إنك أنت السميع البصير. والسميع البصير هو الغفور الرحيم، مترادفة بالنظر إلى الذات، ولكنها متغيرة بالنظر إلى ما دلت عليه الأسماء من الصفات. فما دل عليه اسمه تعالى الغفور سوى ما دل عليه اسمه تعالى الرحيم، سوى ما دل عليه اسمه تعالى السميع، سوى ما دل عليه اسمه تعالى البصير، وفي المنتهى من حيث الذات مترادفات بمعنى أن الغفور وأن الرحيم وأن السميع وأن البصير هو الله رب العالمين. فيقول الإمام: ولا يحسن أن تقول إنك أنت السميع البصير، بل تقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كانوا يعرفون طرق الوصول فوصلوا، فأما نحن فيا ليتنا جهلنا طرق الوصول، وإنما عرفنا واجتهدنا في سلوك وتحصيل طرق قطع الوصول. ويقول ابن العربي: يطلب بكل اسم ما يليق به، تقول: يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رزاق ارزقني، يا هادي اهدني. ونبه ابن العربي إلى أن بعض أسمائه تبارك وتعالى أسماء عامة تصلح لأن يدعى بها في كل موضع وفي كل الأمور، مثل الله ومثل الرب. ولذلك قال الشاعر في ذلك الشذوذ النحوي الذي لم يصل شذوذا مع الاستعمال في قوله: إني إذا ما خطب ألما أقول يا اللهم يا اللهم. ومعلوم أن الياء لا تدخل على الميم المشددة الملحقة برغض الجلالة، ولكن لما كان غير جميل في غير هذا الموضع أن يؤتى بالمعوض والمعوض عنه، كانت المخالفة هاهنا كما ترى: إني إذا ما خطب ألما أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم أدركنا بلطفك. وإذا نظرت في الكتاب والسنة وجدت النصوص متكاثرات في تمجيد الله تبارك وتعالى ودعائه بأسمائه وصفاته. ففي الكتاب والسنة نصوص كثيرة فيها تمجيد وثناء على الله رب العالمين وتعظيم له بأسمائه تعالى وصفاته، كما فيها دعاء وسؤال له. فمن النصوص الممجدة لله رب العالمين قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقوله: وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا كما ترى فيه من الثناء على الله رب العالمين ما تسمع. ومن دعاء العبادة في الأحاديث ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا رواه أبو داود والنسائي. ومن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم في تهجده في الليل الذي يقول فيه مثنيا على ربه ممجدا له: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. رواه البخاري ومسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.